Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wa sallallahu ala Muhammadin wa ala alihi at-tayyibin at-tahirin. Wa sallallahu ala Muhammad wa alihi. بعد أن ناقشنا من خلال التعريف رأي صاحب الكفاية ورأي الشيخ الأعظم وصلنا إلى نتيجة أنه العلم الإجمالي الذي أضافه هذا العلم الإجمالي على إطلاق لا يمكن المصير إليه، وإنما العلم الإجمالي إذا كان معتمداً مستنداً على قضية بينة إما عقلية أو عقلائية أو شرعية. والنقطة الثانية أيضاً اللي أشكل فيها صاحب الكفاية وأراد أن يخرج الجمع العرفي عن مورد التعارف، وقلنا وسيأتي الآن الجمع العرفي لعله من أهم مباحث التعارض، ولا يمكن أن نقول بأنه خارج عن موارد التعارض. وقلنا لعل المحقق العراقي رضوان الله تعالى عليه أيضا وافق على أن الجمع العرفي هو من موارد التعارض. شيخنا الأعظم في التعريف كأنه دخل، لكن اشترط على أنه من شرط التعارض وحدة الموضوع، فأراد أن يخرج الجمع العرفي عن التعارض من جهة الشروط. الشيخ صاحب الكفاية أراد أن يخرج من التعريف باعتبار على أن الملاحظ بالدليل هو الحجة وليس الظهور النوعي. ما قبلنا على هذا الكلام، نجي الآن إلى عليك تتمة الكلام الآن في هذا. هل الجموع العرفية خارجة أو ليست خارجة؟ على مختار المصنف أن الجموع العرفية ليست خارجة من التعارف، لكن هناك نقاط جديرة بالبحث اللي راح نبحثها، تخصص الحكومة، التخصيص الحكومة، الورود إلى ما سيأتي من الأمور اللي هو عبروا عنها بالجمع العرفي. قال موارد الجمع العرفي: هل التعارض يشمل موارد الجمع العرفي أم لا؟ ذهب المحقق النائين، هاي الواو لعل زائدة، الواو لعلها زائدة. ذهب المحقق النائين وتبعه بعض الأعاظم سيد الخوئي قدس الله نفسه إلى عدم الشمول، وأيضا الشيخ الأعظم أيضا ذكر أنه الجمع العرفي التعارض لا يشمل الجمع العرفي. وقد ذكرنا، نقرأ المطلب بعدين ندخل، وقد ذكرنا أن الصحيح هو دخول موارد الجمع العرفي في باب التعارض كما عن العراقي، كما قلنا في نهاية الأفكار تقريراته العراقي ذكر على أنه الجمع العرفي داخل في التعارض. نحن نزيد على ذلك، قال بل أهم، بل هي من أهم بحوثه، بحوث التعارف، ولا يعتبر البحث عنها استطراديا كما ذكره البعض ممن يرى أن الجمع العرفي لا يدخل في التعارف. قال إنما يبحث عنها استطرادا. طبعا مقصود من البحث الاستطرادي مر علينا هو ذلك البحث الذي يبحث به في علم وهو ليس من مسائل هذا العلم، هذا معنى البحث الاستطرادي. إما نبحث عنه في علم وهو ليس من مسائل العلم، أو نبحث عنه في مسألة وهو ليس من خصوصية هذه المسألة. عبر عن هذا بحث استطرادي، يعني خارج عن الكتاب أو خارج عن المسألة المبحوث عنها. لكن الذي يرى أن الجمع العرفي داخل في التعارض قطعا سيكون البحث عنه هو بحث في صلب المسألة من مسائل العلم، وليس بحثا خارجيا استطراديا. ثم قال ومن أجل معرفة الرأي الصحيح من عدمه نستعرض هذه الموارد، يا موارد الجمع العرفي، في مقامات. نأتي الآن إلى المقام الأول. قبل أن أدخل للمقام الأول نذكر مقدمة ستأتي، وهذه المقدمة مهمة. جماعة عندهم تقسيم بالنسبة إلى إرادة التفهيم أو إرادة الكلام، أختصر جدا، طبعا اللفظ عليه الألفاظ التي نستعملها لها معاني، بأزائها معاني، والعقلاء عادة يتكلمون بكلام له معنى، يتجنبون أصلا الكلام والألفاظ التي ليست لها معاني، هذه ليست من شؤون العقلاء. فإذا تكلموا بكلام وهذا الكلام هم يريدونه، وفي بعض الحالات يتكلمون بكلام ما ظاهر في العموم، ظاهر في الاستغراق، لكنهم لا يريدون جميع أفراد هذا العام. جينا إلى مطلب الآن اللي نستفيد من عنده. هناك إرادة نعبر عنها الإرادة الاستعمالية. ما معنى الإرادة الاستعمالية؟ يعني أنا ذكرت عبارة الكل، والكل فرضنا موضوعة إلى العموم، وعالم موضوعة إلى هذه الطبيعة، أو الألف واللام موضوعة الاستغراق، أو الفقير، وقلت اكرم كل الفقراء. فأنت عندما تكون عارفا باللفظ وعارفا بالوضع ستستفيد فائدة من هذا المعنى، وهو أني طلبت إكرام جميع الأفراد التي تنطبق عليها لفظة الفرد، لفظة الفقير. فعندما أقول اكرم كل الفقراء أو اكرم جميع الفقراء، ستعرف أنني استعملت هذا اللفظ كل، وهذا الاستعمال هو شمل جميع الأفراد من الفقراء. ننتقل إلى شيء ثاني. هل هذا كلامي بعد أن استعملت بهذا العموم، هل هذا كلامي أنا فعلا أريد على نحو الإرادة الجدية؟ المقصود من الإرادة الجدية هنا يعني الإرادة الواقعية، مو الجدية مقابل الهزل، لا، الواقع. يعني فعلا أنا عندما قلت اكرم جميع الفقراء أريد أن تكرم جميع الفقراء مع غض النظر عن الخصوصيات، كان فاسقا وكان عادلا وكان طويلا وكان قصيرا وكان سيدا وكان عاميا. فعندي إرادة نعبر عنها إرادة استعمالية، وعندي إرادة أعبر عنها إرادة جدية. شوية التفتوا لي، هاي نقطة مهمة. الإرادة الاستعمالية في العموم تكون واسعة، بمعنى أني أستعمل لفظ كل لجميع هذه الأفراد. فإذا سكتت معنى ذلك أن الإرادة الاستعمالية طابقت الإرادة الجدية. معنى ذلك أني أردت من اكرم كل الفقراء، ردت واقعا جميع الفقراء مع غض النظر عن الخصوصيات. هل أنا من حقي أن أقيد الإرادة الاستعمالية، أخصص الإرادة الاستعمالية؟ نعم من حقي. فيمكن أن أقول، أكرم جميع الفقراء إلا الفساق، وفي كلام واحد. ومن حقي أن أقول اكرم الفقراء، وبعد شهر أقول لا تكرم فساق الفقراء. فالإرادة الاستعمالية في الثاني هي إرادة استعمالية في العموم، لكن بعد شهر تبين أن الإرادة الاستعمالية، أن الإرادة الجدية لا تطابق الإرادة الاستعمالية. الإرادة الجدية كانت أضيق من الإرادة الاستعمالية. الإرادة الاستعمالية كان شامل جميع الفقراء، الإرادة الجدية شملت بعض الفقراء، لأنني أخرجت من الفقراء الفاسقين ولم يبقى إلا العدل، مع أن إرادتي الاستعمالية كانت مرتدية ثوبا طويلا يشمل الفاسق والعادل. ففي مقام الثبوت الإرادة الاستعمالية، في مقام الإثبات الإرادة الاستعمالية واسعة، لأن أنا استعملت جميع ما للفقراء من خصائص ومن عوارض ومن ملاحظات وجعلتها في إكرم الفقراء، استعملت الألفاظ التي تدل على الاستيعاب جميعا، فعندي إرادة استعمالية. يعني الإرادة الاستعمالية أعم راح تكون. بعد شهر تبين أن هذه الإرادة الاستعمالية غير مرادة على نحو الجد، فماذا أقول؟ أقول لا تكرم فساق الفقراء، فضيقت الدائرة الاستعمالية، ضيقتها بالإرادة الجدية، فالإرادة الجدية ستكون أضيق من الإرادة الاستعمالية. ثبوتا أنا ما أريد جميع الفقراء، إثباتا بوسع كلامي، إثبات يعني الدلالة بها وسع، لكن واقعا أنا ما أريد إكرام الفاسق الفقير، لكن أنا ما صرحت الآن، أجلت لبعد شهر. ليش أجلت؟ إما وجود فاسق أنا أتجنبه، أو فعلا ماكو فاسق كلهم عدول، فما اضطريت أن أنا أذكر القيد. بعد شهر تبين إجا فاسق، ردت أنا أرفع الإشكال، أكو موجب لي أنا أن أأخر، وسيأتينا إن شاء الله تعالى التخصيص، أأخر عن العموم. التخصيص عبارة عن إخراج الحكم، تضييق الحكم، بمعنى أن هذا الفرد الذي أخرجته حكما كفرد هو داخل موضوعا، الفاسق الفقير فقير، العادل الفقير فقير، كلاهما فقير، كلاهما ينطبق على الفقير، لكن في مقام الحكم أنا من حقي أن أرتب الحكم على فئة خاصة من الموضوع وليس على جميع الفئات. فالتخصيص إذن هو عبارة عن خروج حكمي، عبارة عن خروج ينطبق عليه فقير لكن لا ينطبق عليه الإكرام. الإكرام حكم، اكرم ما تريد أنت إكرامه إلى الفقير مطلقا، نعم هو فقير فقير. فهنا راح ينبثق عندي شيء نسميه الإرادة الاستعمالية ونسميه الإرادة الجدية. مقتضى القاعدة إذا المتكلم لم ينصب قرينة، مقتضى تطابق الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية، وإذا نصب قرينة مقتضى تختلف الإرادة الجدية عن الإرادة الاستعمالية. بالتخصيص كلامنا نحكي، فدائما إذا أكو عندي تخصيص يعني الإرادة الجدية تضيق الإرادة الاستعمال، إذا إرادة الاستعمال كانت للجميع، إرادة الجدية قالت لا للبعض. سيدنا إذا وقعت الإرادة الاستعمالية خالد الآن أكرم الفقراء، أكرم جميع الفقراء، بعد شهر أجدت قرينة منفصلة قالت استثنى، أخرجت من دائرة الحكم الفساق من الفقراء، جناحكم يقولون أن الإرادة الواقعية هي الإرادة الجدية، هنا الواقعية راح تكون أعم كالاستعمالية، أعم من الجدية، ما راح تساوق الإرادة الجدية الإرادة الواقعية بحكم الوقوع خارجه. لا تساوق، احنا قلنا الوضع الطبيعي، الوضع الطبيعي الإرادة الاستعمالية مع الإرادة الجدية أعم. إذا ما يصير الإرادة الاستعمال الجدية أعم، الإرادة الاستعمالية يمكن شو وقت تكون أعم؟ إذا ورد تخصيص فيكشف على أن الإرادة الجدية تختلف عن الإرادة الاستعمالية، هذا التخصيص. هسه يجينا نكتة مو هنا، نكتة هل يمكن التأخير الخاص بعد العمل بالعام، يمكن تأخير الخاص بعد أن نعمل بالعام، عملنا بالعام، ترى العام يأتي وما نعمل به. مثلا كما قلنا يجينا عام الآن تحدث عن شهر رمضان، الآن بعد وقت العمل برمضان ما جاء، قبل العمل بشهر رمضان جاء الخاص، ماكو مانع. مو بس هو، هو كل من جماعة ذكره. وتارة لا نعمل بالعام، العام نعمل به، جاء العام رمضان عملنا برمضان، ماكو تخصيص، جاء التخصيص بعد رمضان بعد العمل بالعام يجينا كلام، هل هذا نعتبره تخصيص يعتبره ناسخ للعام؟ سيجينا حتى احنا ما نستعجله. سيدة لا تنسى على الكفاية. نعم كل ذكره بعض مطلب عام، هذا كل ذكره. سيدنا الله يحفظكم، استعملتم مصطلح الثبوت والإثبات أن الاستعمالية في الإثبات، وهذا الملتدية هذا خلاف مصطلح الأصولية، أن الإرادة الاستعمالية المفهومية تكون في عالم الثبوت باعتبارهما عالم الجعل والتشريع والمصلحة والإرادة. الثبوت المقصود والإثبات عالم الفعلية والقيود، فالجدية جزء من القيود. المفروض المصطلح بالعكس، سبعة بيتو والمصنف كذلك استعمل بالعكس، شلون تخرجون من مصطلح العارف؟ لا ما نخرج من المصطلح، هذا اول الكلام. ما هم يستعملون الثبوت في عالم التشريع ومبادئ الحكم، الاثبات عالم الخارج الواقع اقامه الدليل، فالجديه المفروض تكون هنا في عالم الثبوت الاثبات. الثبوت بس واحده واحده نخالف، الاثبات مقصود عالم الدلاله. فالآن الدلالة الاستعمالية إثباتا تشمل جميع الفقراء، وعالم الثبوت يعني عالم الواقع. فأنا استعملت الإرادة الاستعمالية إثباتا ردت منعته كل الفقراء، واقعا أنا ما أريد الفاسق، فالإرادة الثبوتية أقل من الإرادة الاستعمالية، فماكو استعمال بالعكس. لا مو خلاف المصطلح، جيب لي بس احنا عدنا هذا الكلام. نرجع الحلقة الثانية نجد هذا الكلام. اعطيني، لا لا مو نرجع، اعطيني نص قل لي انه انتم استعملتوا خلاف. احنا اهل علم شيخنا، اعطيني نص حيلني على مصدر قول هذا المصدر استعمل على خلاف ما تقولون، او انتم استعملتوا تفضلتوا انتم هم يستعملوا. اقول عالم الاثبات هو عالم الدلالة والكشف، وعالم الثبوت، عالم الثبوت هو عالم الواقع والتشريع. مو دائما اكو تشريع، اكو الثبوت، يعني حتى لو ماكو عندي تشريع عالم الثبوت عالم الواقع. اكو عالم، الان احنا ما يمكن نناقش بعالم الاثبات وعالم الثبوت اصلا، ما ممكن، ما يمكن، فبعد وقوعه. فعالم الاثبات ترى ينطبق ويا عالم الثبوت وترى ما ينطبق. فالآن الاستعمال عندما نقول الدلالة الاستعمالية هي في عالم الإثبات واسعة، ليش واسعة؟ تشمل جميع الفقراء، واقعا أنا ما أريد الفاسق، معنى واقعا يعني ثبوتا أنا ما أريد هذا فاسق. سيد هذا يأتي لو كان العام متأخر والخاص أخص من كلام الإرادة الجدية، الإرادة الجدية هنا قيدة. بس هذا مطلب ثاني، انت شكلتوا على الاستعمال. الاستعمال الان احنا انا ادعي ان الاستعمال الماتن مطابق للاصطلاح، انتوا الان تدعون ذلك، اعطوني دليل، قولوا لي كتبها فلان او فلان، قلتوا لي انتوا هذا خلاف الاصول مو خلاف الشهيد الاول الثاني العفو الاول، ما قلتوا لي خلافه، انتوا قلتوا هذا خلاف اصول اصول، قلتوا لي مخان جيبوا لي، احنا ان شاء الله طيبين. قال المقام الأول التخصيص، وهو كون أحد الدليلين، لا وهو الخاص، كاشفا عن عدم تعلق الإرادة الجدية بكل ما دل عليه الدليل الآخر. لاحظوا الآن ذكر إرادة جدية، ما ذكرنا الإرادة الاستعمالية. معنى الإرادة الاستعمالية أنا كما بينت استعمل في جميع الأفراد، اجينا للإرادة الجدية وهو الخاص، لا كاشفا عن عدم تعلق الإرادة الجدية بكل ما دل عليه الدليل الآخر، مع أن الدليل الآخر بالإرادة الاستعمالية كان شاملا لكل الأفراد. الإرادة الجدية تبين أن أنا ما أريد جميع الأفراد. من أين علمت؟ من الخاص، بمعنى أن مقام الإثبات في الدليل الآخر العام أوسع من مقام الثبوت. لماذا؟ لأن العام من جهة الأوسع شمل جميع الأفراد العادل والفاسق، بينما في مقام الثبوت ماذا أراد؟ أراد العادل فقط. فالدليل العام اللي هو الإرادة الاستعمالية اللي هو في مقام الإثبات والدلالة أوسع من مقام الثبوت والواقع، فاختلفت الإرادة الاستعمالية عن الإرادة الجدية. وعدم مطابقة الإرادة الاستعمالية للإرادة الجدية، الإرادة الاستعمالية العموم، الإرادة الجدية الخصوص. هذا ذكر عدم المطابقة، لأن الوضع الطبيعي إذا ماكو تخصيص أو ماكو تقييد، الوضع الطبيعي هو الأصل مطابقة الإرادة الاستعمالية للإرادة الجدية. هذا المطلب. الآن التخصيص واضح. الآن يقول التخصيص صورتان. احنا كلامنا لا ننسى الجمع العرفي، كلامنا الآن الجمع العرفي، والماتن ذكر أن موارد الجمع العرفي الآن هي داخلة وين؟ بالتعارض. شنو معنى داخلة بالتعارض؟ احنا التعارض عندنا قواعد، كيف نتخلص من التعارض؟ عندنا قاعدة أولية، عندنا قواعد ثانوية. قاعدة الأولية هل هي التساقط أو التخيير أو التوقف مثلا، أو التوقف بالقاعدة الثانوية؟ ننتقل للقاعدة الثانوية. القاعدة الثانوية يعني روايات، مو معلوم أن القاعدة الثانوية تتطابق مع القاعدة الأولية. قد القاعدة الأولية التساقط، لكن القاعدة الثانية يقول التخيير، قد بالعكس. الآن كلامنا الجموع العرفية نريد ندخلها بمن؟ بقواعد التعارض، داخلة بقواعد التعارض أو غير داخلة بقواعد التعارض؟ ماتن يقول داخلة في قواعد التعارض. صور التخصيص، يقول صور التخصيص صورتين راح نعطيه، اللي هي العموم مخصوص من وجه والعموم مخصوص مطلق. وين العموم مخصوص من وجه؟ كيف تكون داخلة بالتعارض من جهة، وكيف تكون غير داخلة في التعارض من جهة؟ مثال اللي راح أذكره مثال فقهي مشهور ومهم جدا، مع أن العلاقة بينهما عموم مخصوص من وجه، لكن راح إحنا نسوي في الطريقة اللي ما يبقى التعارض قائم على حالة. قال: أن تكون النسبة بين الدليلين العموم والخصوص من وجه. هذا قال: ولا ريب في اعتبارها من التعارض. لا ريب في اعتبارها من التعارض. قد تمر عليكم بعض المصطلحات، يقول العلاقة بين الدليلين تارة علاقة التباين، بمعنى أن الأول يباين مستوعب بالمباينة جميع أفراد الآخر. التباين واضح، وأوضح مصادق التعارض هو التباين. التساوي الخارجي. الإشكال بالعموم مخصوص، لا، الإشكال بالعموم مخصوص المطلق. هذا العموم مخصوص المطلق، هذا جمع عرفي ما يصل إلى حالة التعارض. عموم مخصوص من وجه له وجه يدخل بالتعارض أيضا غير السيد ذكر. وين إلى وجه؟ يقول: أن يكون أحدهما غير مستوعب نفيا لجميع أفراد الآخر. ما مستوعب الأفراد بالنفي، وإنما بعض الأفراد قد يدخل عنده، والطرف الآخر كذلك. فالعلاقة بينهما في مورد التصادق قد يكون هذا من التعارض، التصادق السابق في هذا المورد. عندي أبيض وعندي طائر، الأبيض والطائر تصادقا في مورد الطائر الأبيض، اختلفا في الأبيض وليس بطائر، واختلفا في الطائر ليس بأبيض. شو التفتوا؟ هذا هواية مهم المبحث. الشيخ في الرسائل ذكر أكثر من مرة، وتلاحظون من عبارته أشبه بكر وفر، تارة داخل بالتعارض تارة خارج من التعارض. قد يقال وربما عبارات الشيخ كانت هذا الجانب موجود بها، اللي راجع عبارات الشيخ. الآن احنا فعلا كلامنا بالعموم مخصوص من وجه، يا مورد مورد التعارض. شو التفتوا؟ هذا نقطة مهمة. مورد التعارض الآن في جانب واحد، يعني اثنين هن صادقا على مورد، هذا المورد ما مشمول، هذا المورد ما مشمول. لو فرضنا نحن بالتعارض قلنا التساقط، إن سقط فقط المجمع يو حتى غير المجمع نسقطه. إذا غير المجمع سقطنا شنو الضرورة إلى دليل قائم بنفسه ما إلى معارض؟ إذا سقطنا المجمع فقط راح تواجهنا مشكلة، أن هذا دليل واحد، كيف نسقط بعضه ونبقي بعضه؟ يمكن هكذا أسئلة تثار. احنا الآن هذا مجمعنا، لو قلنا بالتعارض القاعدة لو التساقط، انسقط فقط المجمع وهذا نبقي وهذا نبقي، فراح نبعض بالدليل، نصف نقبل به الدليل ونصف ما نقبل به. نقبل هاي الطريقة بالتنصيف والتبعيض وما نقبل، أو نقول لا انسقط الطرف الثاني اللي ما معارض أيضا انسقطه. هذا شنو الضرورة إلى؟ ما يمكن نعمل بالأبيض غير الطائر، واي أكو أشياء أبيض غير طائر، واي أشياء طائر غير أبيض نقدر نعمل بها، ليش نسقطها في عدم مورد التعارض؟ قبل لا ننتقل لهاي المسألة، يمكن في بعض الحالات نفتش عن قضية فقهان نقدر نجمع بينهما. احنا قبل ننتقل الى التعارض، لكن هذا الجمع مو جمع كيفي، مو جمع كيفي، هذا الجمع جمع مقبول. فاذا قلنا هذان من مورد التعارض نجي منه الاقوى سندين اقوى دلالتين ادلة التعارض، وإذا قلنا لا يصير عندنا علم إجمالي بالتكاذب في هذا الجانب، والعلم الإجمالي في التكاذب في هذا الجانب يمنعنا من التنجيز بمقداره، فقط في هذا المورد يكون عندنا غير منجز، فنجري الأصول العملية في هذا، باقي يبقى على رسله. هذه الآن بعض المقدمات ستأتينا، فقط واحد ذهنه يهيئ إلى مسألة التمانع والقاصر. والعموم خصوص من وجه كثير بالمسائل الفقهية، كثير عندنا مسائل فقهية مو قضية نادرة، الروايات اللي نحملها على الاختلاف يعني فقط للتباين هذا هم دعوة لعل بلا دليل، نقول فقط اختلف الحديثان يعني الاختلاف على نحو التباين، لعل بعض الفقهاء ما يقبل، يقول الاختلاف الأحاديث يشمل ما نحن فيه عموم مخصوص من وجه. ولذا السيد يقول أدخل هاي المسألة في العموم مخصوص، ولعل الذي يقول أن أن التخصيص غير داخل بالتعارض ما يردون هاي المسألة، يردون مسألة العلاقة عموم مخصوص مطلق، أما العموم مخصوص من وجه غير داخل بالتعارض لعله ما يصرحون بذلك. وقلت لكم راجعوا كلام الشيخ في الرسائل أن كلامه فيه نحو من الترديد، أن داخل بالتعارض أو مو داخل بالتعارض، وإشكالاته مع البعض شوفون على تطويل في كلامه، لكن نكتة القضية هذه أن هذا مورد تصادق دليليا عليه، فليش ما يشيله بالتعارض؟ هذا اللي دعا إلى أن هو لاحظ كلامه فيه نوع من الترديد. وعلى كل حال نعم الآن النسبة بين العموم والخصوص على كلامه من وجه نعم. أكو جهة اتحاد وأكو جهة مغاير من الطرفين. نعم. المغاير من الطرف الخاص طبعا ما ممكن أن تكون على نحو المنطوق، بل مفهوم الممكن، ولكن منطوقا غير ممكن. لماذا؟ حصة خاصة، فكيف نفهم الطرف الآخر المغاير؟ أبيض سيجينا الآن. الآن أقول لك لا تكلم الطائر. أبيض لا، عموم وخصوص من وجه. أي؟ يعني أنا عندي عمومية وأنا حصة خاصة. العموم العموم مخصوص من وجه، يعني من وجه عام ومن وجه عام ومن وجه خاص ومن وجه خاص. فصادقا في مورد اجتمع فيه الطرفان. الآن اسمه الآن اكرم الأبيض مطلق سيشك، اكرم الأبيض ولا تكرم الطائر، اطعم الأبيض لا تطعم الطائر. مسألة مفهوم وعم مسألة منطوق. صح، نفهم احنا من الخاص لأن هناك جهة مغايرة، مو جهة مغايرة، اجتمع هذا أبيض وهذا طائر، اجتمع أبيض اكرم لا تكرم، فهذا الطائر الأبيض هل هو يكرم أو لا يكرم؟ هذا كلام الطائر غير الأبيض ما له علاقة أكرم، أبيض غير الطائر ما يكرم. هذا المجمع اللي كان هو، هل الدليل الأول يأتي له أو الدليل الثاني يأتي له؟ اجتمع دليلان عليه تعارض، وحدة موضوع أكو وحدة موضوع، دليل عليه دليل عليه، تضاد تناقض، شو تعبر عنه؟ المفهوم يرجع للتناقض. احنا الآن نقول هذا تعارض، بأي نحو من التعارض يشمل أو ما يشمل الكلام؟ هل هذا من مورد التعارض؟ يعني إذا ما قدرنا نجمع نروح إلى قواعد التعارض، نجي نشوف من هو الأقوى سندا، من هو الأقوى دلالة، إذا كان سند قطعي ما يتعارض، إذا كان سند ظني يتعارض، قواعد التعارض نطبق عليه ولا ما نطبق عليه؟ نقول هذا علم إجمالي عندنا بكذب أحدهما، وما العلم الإجمالي غير منجز نسقطه، نروح إلى العلم الإجمالي مو إلى قواعد التعارض. هذا السؤال هو هذا، يدخل أو لا يدخل؟ قال ولا ريب في اعتبارها، هاي العلاقة من وجه من التعارض. لماذا؟ يقول لأن العقلاء يرون الدليلين. طبعا التفتوا ترى بلحاظ الظهور السيد يتكلم، مو بلحاظ الحجة، باعتبار هو الحجة رفضها، قال الظهور، ولذلك قال صاحب الكفارات أن يخرج لنا العموم مخصوص التفت إلى الحجة، احنا لم نوافق، قلنا لا ظهور. لأن العقلاء يرون الدليلين متخالفين بالنظرة الأولى لهما فهما من المتعارضين. نقطة راس سطر، التفت سيد الآن إجي أراد أن يخرج بعض المسائل. كيف يخرج؟ يقول عندنا مورديًا الجماعة ذكروهن أن هذا إذا صار هو يخرج من التعارض. كيف؟ هو حقيقة يعني جمع بينهما، بالنتيجة يرجع جمع، يعني أكو إمكانية أن لا نرى التعارض تعارضا مستقرا، وهو شنو؟ نجمع بينهما. متى؟ قال في موردين، هذا المورد شوي أنت تقول إلا أنه لو كانت هناك مزية لأحدهما تقتضي هذه المزية اندراج مجمع الدليلين بين قوسين، يعني التعارض يندرج تحته، إما نقراها تحتها للمزية أو تحته، يعني تحت الآخر، تحت الدليل دون الآخر، الآخر ليست له هذه المزية، فنلتزم في الثاني بالتخصيص، يعني الثاني مخصص علاجا للتعارض، كما إذا كان تقديم أحد العامين مستلزما للغوية الآخر. الشارع عندما شرع لنكتة، فالشارع عندما شرع لا يمكن أن نرى تشريعا بلا فائدة. مثلا سأذكر لكم مثلا الآن جاءنا حكم يقول هكذا على السائق مثلا أن يتم صلاته، أنا أفهم على أن هذا الحكم على عنوان وهو السائق. فإذا كان الحكم آخر ماذا يقول؟ كل أحد يتم صلاته. عنوان السائق بالذكر راح يكون لغو، أي قيمة مائلة، لأن الحكم كان على كل أحد سائق أو غير سائق. عندما نذكر السائق نقول ذكر السائق لا يكون لغوا لخصوصية فيه. فذكر العنوان لا يمكن أن يكون جزافا. فإذا جئنا إلى رأي، سأذكر إلى روايتين بينهما مجمع، قال كل طائر بوله وخرؤه مدفوعه طاهر، كل طائر بعموم. ثم جاء ماذا قال؟ قال كل غير مأكول اللحم بوله نجس. هذا عموم يشمل الطيور كلها، هذا غير المأكول يشمل عموم، يشمل أيضا غير المأكول كلها. وين الصادقا؟ صادقا في الطائر. الطائر غير المأكول كالصقر. الصقر الآن هو طائر وغير مأكول، فالأول يقول هذا طاهر، الثاني يقول هذا نجس، فيتعارضا أو ما يتعارضا. عند التأمل، شوف الرواية الأولى ليس من الحكمة أن تخصص. لماذا؟ لأن إذا خصصت راح نلغي عنوان الطائر، باعتبار الطائر فيه مأكول وغير مأكول. من نجي إلى غير المأكول نجد غير المأكول فيه عناوين متعددة أيضا. غير المأكول فيه الطائر وفيه البر، هاي كلها غير مأكول. فإذا خصصنا الطائر بغير المأكول بالثاني نجد أن عنوان الطائر قد أثير وقد ذكر، وذكر له كان ما له معنى. فدفعا للغوية نقول الطائر إلى خصوصية ما يمكن أن يخصص. فش نقول؟ نقول كل طائر بوله طاهر وإن كان غير مأكول، مو إلا أن يكون غير مأكول، حتى وإن كان غير مأكول له. لأن بمجرد أن نستثني معنى ذلك أن الطائر ذكر عبث، لأن التقسيم يصير غير مأكول ومأكول. إذا غير مأكول نجس، إذا مأكول طاهر. جاب الطائر بعد، طائر شنو علاقة به؟ ذكر الطائر هنا مثل ذكر السائق، الكل تتم، إذن ليش ذكر السائق؟ فبعض القضايا نعبر عنها مزية، اللي نخلي الثاني تحت الأول، تحت الأول يعني العموم شمله، يعني ما نذكر استثناء وإنما يعمه. فكل لاحظوا يعمه، كل طائر بوله طاهر وإن كان مأكول غير مأكول اللحم، فهذا يدخل تحت الأول، فيبقى غير مأكول اللحم يستثنى بمن؟ يستثنى بالبر، وهذا ارتكاز عرفي. أما إذا لغينا الطائر خصوصية ما إلا معناتها ذكرى في التشريع من باب اللغو، والحكيم لا يقدم على أمر لغوي. ارجع للأذان. ومثال ذلك ما ورد في بعض الروايات موجودة في الكافي، كل شيء يطير لا بأس ببوله وخرئه. وورد في بعضها الآخر، اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل لحمه. فوين اجتمعان؟ في الطائر في الصقر، حيث يتعارضان في الطائر الذي لا يؤكل لحمه كالصقر، صقر لا يؤكل لحمه هو طائر. فإن مقتضى الخبر الأول طهارته، لماذا؟ طائر. ومقتضى الخبر الثاني نجاسته، لأنه لا يؤكل. فتعارضا في الصقر، فماذا نقول؟ ولكن لو تأملنا بدقة في هذين الدليلين لرأينا أننا لو خصصنا الأول بالثاني، شو يصير الأول؟ خصصنا الأول بالثاني، كل شيء يطير لا بأس ببوله إلا ما لا يؤكل، خصصنا وقلنا بنجاسة بول الطائر بالتخصيص، لزم أن يكون عنوان الطائر في الخبر الأول لغوا، لأنه كل شيء لا يؤكل بوله طائر، مو طاهر، كل شيء لا يؤكل لحمه بوله نجس، مو طائر. فذكر الطائر هنا لو نشيله شو يصير؟ كل شيء لا بأس ببوله إلا ما لا يؤكل، ما يأثر على العبارة. ليش قلنا كل طائر؟ كتبتوها التخصيص، خلنا نرجع العبارة. بس العفو. ومقتضى ولكن لو تأملنا بدقة في هذين الدليلين لرأينا أننا لو خصصنا الأول بالثاني، اكتبوه، تخصيص الأول بالثاني، الأول عام نخصصها بالثاني، شو يصير الأول والثاني؟ كل شيء يطير لا بأس ببوله إلا ما لا يؤكل. شوف لو فعلنا هكذا وقلنا بنجاسة، كم العبارة؟ وقلنا بنجاسة بول الطائر على هذا، لزم أن يكون عنوان الطائر في الخبر الأول لغوا. لماذا؟ أرفع يطير، شو يصير العبارة؟ كل شيء لا بأس ببوله إلا ما لا يؤكل، تام، والذي يؤكل لا بأس به. وأما لو عكسنا الأمر وخصصنا الثاني بالأول وحكمنا بطهارة بول الطائر، شو يصير؟ اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل، حكمنا بطهارة بول الطائر، اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل حتى الطائر، يولا إلا الطائر، إلا الطائر، اغسل ثوبك من أبوال ما لا يؤكل، نستثني نخصص شنو؟ إلا الطائر. فتبقى دلالة ما لا يؤكل لحمه على حالها، ما بها محذور، ما بها لغوية، ولكن يخصص بغير الطائر من سائر الحيوانات اللي هو اغسل، فلا يلزم اللغوية من ذكره. فبهذا هناك مزية، الشاهد تطبيقها سهل عندنا في أمثلة، هناك مزية في أحدهما تمنع أن التخصيص يكون عليه. لماذا؟ لأن لو خصص مع المزية تبين أن المزية ينزل منها اللغو، فنخلي عام الثاني ندخله. علاقة عموم مخصوص من وجه، شو تحولت؟ عموم مخصوص مطلق، خصصنا الأول الثاني، خصصناه بالأول، خصصنا الثاني بالأول. فإذا مع كونها عموم مخصوص من وجه، بعد أن خصصنا رجعت العلاقة عموم مخصوص مطلق، فهنا لا تعارض بينهما بسبب وجود المزية. إذا مزية ماكو كما يقول تبقى هاي من أبواب التعارض. أكو عندهم مثال ثاني ذكروه في انقلاب النسبة، يجي إن شاء الله تعالى تتم الكلام. إيه متنافية. Thank you.